ايوه انا ما بعتمدش على السنه ولا محاربين ولا فرسان، انا في اي جوله معاكو كسبان، ولما بعبر برج الحيط والبيبان. افيجو دخلاوي عمر ميدان واحمد فيصل بيقولوا لك ابعتها لهم بالدخيله. فيجو الدخلاوي حرس سلاح طالب وحش، عايز اخصم ما بيخافوش، يلا اصرفوا ما تفخدوش، صاحبه جاي طالبكو جوله. قلب تقالي ونازل اجرح، انا مش هعور انا ادبح، مش عايز حد فيك ويرتاح، عايز اتعارك تعالوا يلا. مع اي حد انا بجمع كل كيان كل مربع، انا بقول الكل اسمعوا وشوش وعلى بيوت، وقعتوا مع شخص جاي العقل سب القلباي، والاسم فائد جبرو بالدخيلات دي طلع حية. احنا يا عمي دخلوية، ارضنا ارض الرجولية، وسلاحنا بيقطع الوشوش، الدخيلة فيها شباب واقف معاهم اللي انت دب، وفيها جدع اخوات وصحاب، هنا الفرقة تجرح جيوب، هنا واقف الطيران ولا اساطير ولا فرسان، المحارب عمر ميدان بيقول انا كاتم نفسكم، واحمد فيصل بعت رسالة جاي معاك بقى رجالة، بيقول كلكم في الزبالة، نضارتي جشب مش شايفكم، مولود في عنبر كينات نبني جوا كل الايوات، لفيت التمام وقف صوت، شفتي ايام كانت غبية، من سجن لسجن قاعد بيطير، شفت كل سامي داير، قابلت المحترم والطاير، ما عدش عارف يجي عليا، سلاحي صاحبي اسمي لي كلبي، الخوف شايله من جوا قلبي، انا قادر اكل وقت عربي، بشرب دم اللي مخصه مني، انا بمشي ووشي مخيف، في جنبي خوخه في داري سيف، ضربتي بسلاح خفيف، بلاش انا اخلعه مني، اي حد انا باك اسمه، اللي تقولي ارادي نفسه، عشان اللي انا هقابله، اضربه ضرب رقده، فوق لحالكو خلي بالك، ممكن في اي وقت اجيلك، مش هكتفي بتطيع وشوشكو الا طول وقت لو اخوك محبوب ودي طبعتي، بزعل على اخواتي وجهتي، في اي حته بتيجي سرقتي، الناس تقول راجل جدع، فضلي ونعمه عايشه ليا، اسمي معروف في كل جيا، والناس اللي الجل فيليا، بقول لهم انا مش هو، بقول لهم انا مش هو، اخوات وعز واحنا الكيان، احنا الصعاب بتوع زمان، ده مش كلام في مهرجان، دي حقيقة احنا عايشين عليه، سيحنا كتير وانعرفنا، في كل جهة اتعرفنا، بسود الأرض اتوصفنا، صحاب الجهة احنا اللي فيها، البت دي حتة جاتو، يعني الأمر مفيش أخو، تسمع هقول لك I love you، يا لو على الغمسات، هذه العيون دي كارثة، قطة صغنى أنا وشرس، أهو جالك الخيالة فرصة، أفوكاتو من بعد الاخر انا فاضلكم، خايفين تقول انا اجيلكم، هنزل اربع في الشارع واستعبط واعمل كلام، اخر انذار اللي اقوله اللي هتقوله عرش اقوله، انا اللي انتوا بتسقفوا له، كل جوله بتتكسر، انا بتدخل ابني جهد وتدخل ارضي ومدينتي، داخله وبفتكر صح اني من ارض الكبار، الدخيلة اسمي لي بلد اصغر شبلي ده فيها اسد، الدخيلة اسمي يعتمد، ما بيتعاركش غير بينور، اسمعوا يا اللي ما بتسمعوش، الفخم اللي ما يموش، ما فيش حد ما يعرفوش، الكينج تامر الفنكوش، تامر الفنكوش مثالي، الاخ اللي تشرفنا بيه، اعلى بروج المعالي، الكينج تامر الفنكوش، ربع هرم جوا المدينة اللي مسرد اسامينا، الاسم اللي جالي علينا، وائل الفنكوش النزيل، وائل الفنكوش الجدعنة، عايش حياة فرسنا، وائل الفنكوش قاعد هنا، وفي اي حتة اسأل عليه، اخويا ده البشو نويرة، عمره ما كان في قلبه غيرة، بيقول ماشي اي حد، لكني مش بماشي عيرة، احمد نويرة ده الاسد، خمسة علي من العسد، كله عدل لحمان نويرة، ده العد في البلد، احمد فيصل ما تجيش معاي، عشان ما تفارش الحياة، بطل جدك لو اتعديت، هيمشي واخد على قفاه، احمد فيصل ما بيعتمدش بينفذ بس ما بيلقش احمد فيصل ده زي الوحش اللي تعدي مع انت عمر ميدان ده يكفي اسمه باشا مشرف كل جهته عمر ميدان ده صاحب صاحب اسأل عليه في كل مكان عمر ميدان الرجولية بيقول انا لسه مية مية اعلى بروجي واجمد تحية جيل الفخم عمر ميدان كابونجا ده ببدي المجال ما نجحت كلامه قد في جودة شبع التوزيع وليد لمبات ادارت مصر بلسيكا ابني هو الاصل مصريا على مصر كيمو التكلاوي ده الفظيع بنيجي فخر مش في الشر